بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. ثم إننا بإذن الله عز وجل نستكمل ما تبقى من شرح هذا الكتاب زاد المستقنع بعد أن انقطعنا بسبب العيد وما يتبعه من يعني من أيام راحة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة وأن يجمعنا بإذن الله بإذنه سبحانه وتعالى في أقرب فرصة نجتمع في بيت من بيوت الله لنتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. وإن شاء الله لم يتبقى من هذا الكتاب إلا 3 مجالس، لعلنا إن شاء الله نستعين الله عز وجل وننهي خلال هذا الأسبوع كتاب الشهادات. تحمل السعادات في غير حق الله فرض كفايه، فان لم يوجد الا من يشفي تعين عليه، واداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي اليه وقدر بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله، وكذلك هو كذا في التحمل. نعم نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الشهادات، والشهادات جمع شهاده، وهي يعني هذا الكتاب مدرج ضمن ربع القضاء أو ضمن أبواب القضاء، ورتب أبواب القضاء أو رتب ربع القضاء على حسب نظر القاضي في القضية، فإن القاضي في حكمه يحتاج في بدايته إلى بينة، إلى دعوى، وسبق الكلام عنها في أول كتاب القضاء، ثم يحتاج إلى بينة كما سبق معنا في طريقة الترافع، وأن المدعي يأتي ببينته، ثم بعد ذلك الشهادة، فجاء بالشهادة بعد أن انتهى من شرح البينات، ثم بعد ذلك إقرار، وسيأتي كتاب الإقرار بعد كتاب الشهادات، فجاء ترتيب ربع القضاء هكذا، لأنها هو الترتيب المنطقي لنظر القاضي في الحكم قبل إصدار الحكم. الشهادات جمع شهادة، وهي في اللغة مشتقة من المشاهدة، لأنه يخبر عما يشاهده، واصطلاحا الإخبار عما شوهد أو علم، وأيضا قيل إنها الإخبار بما علمه بلفظ خاص كأشهد بكذا ونحوه. والجوهري قال الشهادة خبر قاطع فتطلق على التحمل، فتقول شهدت كذا يعني تحملت، وتطلق على الأداء فتقول شهدت عند القاضي شهادة أي أديتها، وأيضا الشهادة حجة، يقول الفقهاء أن الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، يعني أنه يظهر بها الحق لكنها لا توجب، لا لا لا لا يوجبه إلا حكم الحاكم، والإجماع منعقد على مشروعيتها لأنه وردت مشروعيتها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ويقول سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقول وأشهدوا إذا تبايعتم، والأحاديث في ذلك كثيرة، بل إن الله عز وجل لعظم شأن الشهادة جعل الكذب فيها من أعظم الذنوب، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر الكبائر، قال ألا وشهادة الزور، وهي الكذب في الشهادة تأكيدا على أهميتها. والعقل أيضا يقتضي لزوم الشهادة أو يقتضي اعتبارها، لأن الناس يحتاجون إلى من يوثق معاملاتهم، والشهادة طريق إلى ذلك. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن أنواع الشهادة. الشهادة نوعان، النوع الأول التحمل، والنوع الثاني هو الأداء. ما معنى التحمل؟ يعني أنت الآن تمشي في الشارع ورأيت شخصا يضرب آخر، فرؤيتك للضرب هذا يسمى تحمل. أنت الآن قد تحملت شهادة، الأداء هو أداؤها عند طلبها عند القاضي، أو حينما يطلب الأحد الخصمين الشهادة وتؤديها تسمى أداء. ولذلك هنا بدأ بحكم تحمل الشهادة، فقال يعني تحمل الشهادات يعني تقبل الشهادة، تقبل المشهود به في غير حق الله عز وجل فرض كفاية. فمفهوم ذلك هذا هو النوع الأول، وهو التحمل حكمه فرض كفاية، يعني أنه إذا قام به شخص أو وجد من يقوم به ليس لازما على الناس جميعا أن يقوموا. تذكرون معنا في درس الأصول لما تكلمنا عن الشهادة والفرق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون قبل أن يستشهدوا، وحثه صلى الله عليه وسلم على الاتيان بالشهادة. قلنا الاتيان بالشهادة الحديث الذي ورد في فضلها هو حينما لا يكون هناك من يشهد غيره، مثلنا بمثل حوادث المرور التي لا يراها إلا شخص واحد أو شخصان، فيكون هنا الفرض العيني عليهم. ومفهوم هذا الكلام في غير حق الله أنها لا تلزم في حق الله. مثل ماذا؟ أن تشهد أن فلانا يزني أو يشرب الخمر أو يسرق، لا يلزمك، لأن الواجب على المسلم في هذا الأمر في حينما يرى شخصا يرتكب مثل هذه الأمور أحد أمرين: إما أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتناصحه، أو الأمر الثاني هو الستر، والستر أفضل. ولذلك لما جاء رجل يخبر عمر بن الخطاب أو أبا بكر عن شخص أنه فعل كذا، قال: ألا سترته بثوبك؟ ألا سترته بجسمك؟ والشريعة جاءت بالأمر بالستر. ولذلك حينما يأتي ويقول: تعال تعال اشهد معي إن فلان عشان شفه انظره يسرق أو انظره، هذا لا يلزم ولا يجب على الإنسان أن يتحمل مثل هذه الشهادة، لأن الأصل في مثل هذه الأمور هو الواجب على المسلم هو النصيحة أو الستر. قال: فرض كفاية، يعني فرض كفاية مثل ما قلنا قبل قليل إذا كانوا كثير. أما إذا لم يكن إذا لم يكن الذي يطلع على الشهادة إلا شخص أو شخصان، فإنها لا تكون عليهم فرض كفاية، بل تكون فرض عين، كأن تكون شهادة مقتضاها يحتاج إلى شاهدين، فإنها تكون على الشخصين فرض عين. قال: فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. هذا هو كلامنا لقول الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة. ولأنه لو لم يكن كذلك لم تنع الناس من التحمل والأداء فتضيع الحقوق. يعني لو لم هذا تعليل الفقهاء، يعني لو أننا لم نقل إن الشهادة متعينة على من لا يكفي إلا شهادة، أو من لم يرها أو لم يشاهد المشهود عليه إلا من يعني يكفي في أداء الشهادة، لو لم نوجبها عليه لضاعت حقوق الناس. ثم انتقل المؤلف هنا بعد ذلك إلى النوع الثاني من الشهادة، وهو شهادة أداء الشهادة. قال: وأداؤها يعني الشهادة، وأداؤها فرض عين، وأداؤها فرض عين. المؤلف هنا قال: تحمل الشهادة فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. الموفق في المقنع لم يأتي بهذه العبارة، بل قال رحمه الله: تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية. ولما جاء الشارح بن مفلح في المبدع قال: والأولى أن ذلك خاص بالتحمل، يعني أن فرض الكفاية خاص بالتحمل. ولذلك المؤلف هنا اختار التفريق بين فرض الكفاية وبين التحمل، فجعله فرض كفاية، وبين الأداء فجعله فرض عين، ولكن قيده بثلاثة شروط. قيد فرضية الوجوب العيني على أداء الشهادة لمن تحملها، لمن عنده شهادة، بثلاثة شروط، يعني 15، 20، 30 رأوا شيئا معين، رأوا شخصا يضرب آخر، رأوا شخصا يسرق، نقول إن أداء الشهادة فرض عين على من تحملها. لماذا؟ لأنها أمانة. متى؟ قال الشرط الأول أن يدعى إليها، أن يدعى متى ما دعي، متى دعي إليها، لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فالله عز وجل إنما ذكر الإثم أو الأمر هنا بعدم الإباء، يعني عدم رفض أداء الشهادة إذا ما دعوا إليها. وقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. ومن اللطائف في هذه الآية قالوا إن الله عز وجل قال آثم قلبه، لماذا ربطها بالقلب؟ قالوا خصها الإثم بالقلب لأنه موضع العلم بها، لأن الذي يعلم بالشهادة ويتيقنها هو قلب الإنسان، ولا يعلم بذلك يعني أو هو الأصل في الإقرار بالشهادة، ولذلك خص الإثم في هذه الآية على القلب لأنه هو أساس التحمل. الشرط الثاني أن يكون قادرا على أدائها، قال وقدر على أدائها، فلو لم يقدر على أدائها كان يكون مثلا بعيدا أو أنها فيها كلفة عليه ومشقة سفر ونحو ذلك، فإنها لا تجب عليه، لا تجب عليه الشهادة. ولذلك في الباب السابق يعني أخذنا مسألة شهادة الشهادة على الشهادة في كتاب القضاء، في حال إذا لم يكن أو كان الشاهد في بلد واحتاج إليه الخصم في بلد آخر. الشرط الثالث قال بلا ضرر، لأن الشريعة كلها جاءت لنفي الضرر، فإذا كان في هذه في أداء الشهادة ضرر فإنها لا تجب عليه. والضرر سواء كان هذا الضرر في بدنه كان يضرب، يعرف أنه إذا شهد في القضية أنه سيعود وسيضرب في بدنه أو يؤذى أو يتعرض له في بدنه أو يهان، قال أو عرضه بسب أو شتم، يعني غالبا الخصومات تكون بين أشخاص بينهم علاقات، إما علاقة مال تجارة أو مجورة أو علاقة رحم قرابة، فيكون الشاهد الذي اطلع على هذه على ما يشهد به له صلة أو معرفة بالمدعى عليه أو المشهود عليه، فلا بد أن يكون يعني قد إذا كان المشهود عليه سيء الخلق سيء الأخلاق فإنه قد يضره في بسب أو شتم. قال أو ماله، كان يؤذى في ماله، يعني يكون يشهد على مثل ماذا؟ مثل كان يكون الشخص مكفولا ويشهد على أن راعي المؤسسة يعني يسرق أو أنه أخذ حق المتعاملين معه، فيعلم أنه إذا شهد سيضره في ماله، سينقص راتبه أو يؤذيه أو يضطره إلى السفر إلى بلده. قال أو أهله، يعني ولدي يؤذي في ولدي أو في زوجته أو نحو ذلك من شتى أنواع الأذية. والمقصود هنا أن الفقهاء عددوا في أنواع الضرر لأنه بأي نوع من أنواع الضرر لا تجب عليه يا يجب عليه أداء الشهادة. ثم قال المؤلف وكذا في التحمل. قوله كذا في التحمل، الحقيقة الشراح لما جاءوا إلى هذه العبارة بعضهم ربطها أو أعاد كذا إلى الضرر، يعني وكذا في تحمل الشهادة إذا كان فيها ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله فإنها لا تتعين عليه. ولكن الظاهر أنها ترجع إلى الشروط الثلاثة، متى دعي إليها فإنها تجب عليه، تكون فرض عين وقدر على أدائها وبلا ضرر. وسبب في ذلك قالوا لأنها أمانة فلازم أداؤها، ولقول الله عز وجل في مسألة دفع الضرر ولا يضار كاتب ولا شهيد. فمفهوم ذلك أنه إذا وجد ضرر في بدنه أو ماله أو عرضه أو أهله جاز له أن يمتنع من التحمل وأن يمتنع من الأداء. وقالوا أيضا من صور الضرر قد لا يكون في ضرر في بدنه ولا في أهله ولا في ماله، قد تؤدي شهادته إلى قطيعة رحم، وهذه كثيرا ما يعني تحصل، قالوا إن هذا يعتبر من الضرر، قد تؤدي إلى فتنة بين العوائل أو بين الأسر أو بين القبائل ونحو ذلك، فإنها لا يلزمه إذن الشهادة، لا تحملا ولا أداء، لا تحملا ولا أداء. نعم. ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنفس وموت وملك مطلق وانتاح ووقت ونحوها. نعم، المؤلف هنا الآن بدأ يتكلم عن قال ولا يحل كتمانها لقول الله عز وجل ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. بعد أن تحمل الشهادة ويعني شهد بالواقع للمشهود عليه أو بالمشهود به فإنه يجب عليه أمور حتى تكون شهادته صحيح. قال أولا أنه لا يحل كتمانها، لا يجوز له أن يكتمها، ومفهوم ذلك أنها إذا تعينت عليه وحرم كتمانها حرم أخذ الأجرة عليها، حرم أخذ الأجرة عليها. فلو قيل ما الدليل أو ما حكم أخذ الأجرة على الشهادة نقول أنه حرام، لأن تحمل الشهادة فرض، فرض على الكفاية، وأداؤها فرض عين، وما كان ولا وما كان أداؤه واجبا فإنه لا يحل كتمانه، وما كان محرما كتمانه فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. لماذا؟ قالوا لئلا يأخذ أجرا على فرض العين، فإن فروض الأعيان لا يؤخذ عليها أجر. الآن في الصلاة هل يأخذ أجرا على أدائه الصلاة؟ لا، على صيامه شهر رمضان، على أداء الحج الفريضة لا يجوز له أخذ أجرة عليه، بل لا يجوز، بل قد يبطل عمله. أنا لن أصلي إلا أن تعطونني أجر مالا، نقول لا يجوز. فأداء الشهادة فرض عين، إذن لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وأما إذا لم تتعين عليه فهل يأخذ أجرة؟ قالوا على وجهين، أحدهما لا يأخذ، لأنه إذا قام بها صارت فرض عين، وإذا صارت فرض عين حرم عليه أخذها. والثاني له الأخذ، لأن قالوا ما لماذا قالوا له الأخذ؟ قالوا لأنه النفقة على عياله فرض عين، و تحمل الشهادة فرض كفاية، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية. فإذا لم يكن له إلا يعني يعني لم يكن له كفاية مال فيجوز له الأخذ. ولذلك جاء قول ثالث توسط بين القولين فقال من له كفاية من مال فلا يأخذ، ومن لا كفاية له ولم تتعين عليه فلا الأخذ. المقصود هنا أن حكم أن قوله لا يحل كتمانها يعني أنه لا يجوز كتمان الشهادة، وإذا قلنا إنه لا يجوز كتمانها فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. قال ولا يجوز أيضا أن يشهد إلا بما يعلمه، إلا بما يعلمه. يعني لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلمه، لقول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وجاء في حديث يعني وإن كان في إسناده مقال على مثل هذا فاشهد أو دع، على مثلها يعني الشمس فاشهد أو دع. وهذه تسمى مستند الشهادة، يعني قال أنا أشهد أن فلانا فعل كذا، ما مستندك؟ قال الرؤية، مستند السماع، هذا يسمى مستند الشهادة، وهو أنه لا يشهد إلا بما يعلمه. يعني بماذا تستند في شهادتك؟ فأستند على علم بأحد طرق العلم. ما هي طرق العلم؟ قالوا طرق العلم خمسة، طرق العلم في الشهادة خمسة: رؤية أو سماع أو استفاضة، قالوا أو لمس أو شم، ولكن المؤلف هنا لم يذكر إلا ثلاثة أنواع. قال ولا يحل له أن يشهد إلا بما يعلمه. ما هي طرق العلم؟ كيف نعتبر أنه قد علم بما يشهد به؟ قال برؤية أو سماع. قالوا لأن مستند العلم غالبا إما الرؤية للأفعال كالقتل، رآه يقتل شخصا أو يغصب مالا أو يسرق، أو رآه يشرب الخمر، أو رأى طفلا يرضع من ثدي امرأة، أو رأى يعني أو غير ذلك مما مستنده المشاهدة. قال أو طرق أيضا مستند العلم، أيضا الطريق الثاني للعلم هو السماع. قالوا والسماع نوعان، والسماع نوعان، النوع الأول هو سماع المشهود عليه كإقراره أو عقده أو سماعه وهو يطلق أو سماعه وهو يعتق عبده أو أمته. والسماع والنوع الثاني من السماع السماع بالاستفاضة، السماع بالاستفاضة. الاستفاضة يعني أن تعلم أن يستفيض هذا الأمر، ينتشر هذا الأمر بين الناس أن فلانا هو ابن فلان وأن هذه الأرض ملك لفلان، فهذا يعتبر نوعا من أنواع السماع. فأنت سمعت الناس كلهم يقولونه، أما النوع الأول فهو سماع المشهود عليه. ولذلك المؤلف هنا جعل الاستفاضة نوعا مستقلا من أنواع العلم في حين أنه نوع من أنواع السماع. قال ولكن الاستفاضة قال برؤية، وعرفنا ما هي الرؤية وما أمثلتها، أو سماع قال أو استفاضة، لكن اشترط في الاستفاضة وهو ما علم عن طريق الناس أن يكون بشرطين، قال أن تكون فيما يتعذر علمه، والشرط الثاني أن تكون من عدد يقع العلم بخبرهم، لأن الاستفاضة مأخوذة من فيض الماء لكثرته، وذلك يستدعي كثرة القائل به، ذلك يستدعي كثرة القائل به. فالمؤلف هنا قال أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، لأن المنع من الشهادة بالاستفاضة يؤدي إلى ضرر يعني عظيم، وهو عدم ثبوت ما ذكر. ما مثال الاستفاضة؟ هنا المؤلف ذكر أمثلة الاستفاضة، قال كنسب، وذلك الآن العلماء يعني فلان يعود إلى القبيلة الفلانية، ما مستندك؟ مستندي الاستفاضة، وهذا بالإجماع. يعني هل حضرت حينما تقول إن فلان ابن فلان خالد ابن زيد، هل حضرت وهو يعني ولادته؟ هل حضرت زواج زيد على أم خالد؟ لا، لم يحضرها، وإنما بالاستفاضة علمنا أن فلانا هو ابن فلان. ومثلها يعني جر النسب إلى الجد ونحوه أو إلى القبيلة. قال وموت، هل حضرت موته؟ هل اطلعت عليه وهو يموت؟ هل رأيته وهو يدفن؟ لا، لكنني استفاض عند الناس أن الشخص الفلاني مات، فأنا حكمت أو شهدت بالاستفاضة. قال والملك المطلق، فدل ذلك على أن هناك نوعا آخر من الملك، وهو الملك المقيد. ما هو الملك المقيد؟ الملك المقيد يعني تقول عندنا هذه الأرض، أقول هذه الأرض لفلان من الناس، هذا يعتبر شهادة ملك مطلق. لكن الملك المقيد تقول هذه الأرض لفلان، اشتراها بمليون ريال من الشخص الفلاني بالشرط الفلاني وهكذا، هذا هو الملك المقيد. فلو جاء شخص يشهد وقال إنها ليست ملكا لفلان، فنقول عندنا شهادة ملك مقيد من شخص آخر. المقصود أن الاستفاضة إنما تكون في الملك المطلق. قال والنكاح، بأن فلانة زوجة فلان، أنا لم أحضرها لكنه على سبيل الاستفاضة. قال أيضا ووقف، يعني وهو مثل الموت، يعني نعرف أن هذه الأرض وقف على المسجد الفلاني، أو أن هذا المسجد وقف. ما الدليل على ذلك؟ هل شهدت وقف مالك الأرض للأرض؟ هل شهدت وقف؟ لا، لكن استفاض عند الناس أن هذه الأرض موقوفة، وأنها ستبنى مسجدا، وأن هذا الوقف يعني موقوف على العمل الفلاني أو على المسجد أو غير ذلك. قال ونحوها كالخلع والعتق والولاية والولاء والولاية والعزل وغير ذلك وغير ذلك. هذا ما يتعلق بطرق أداء الشهادة. نعم اقرأ. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد بدواء أو سرقة أو قرب أو قذف فإنه يثق الزنا بذكر الزمان والمكان والمزن بها، ويذكر ما يعتبر من حكمه ويختلف به في الكل. نعم، قبل أن نشرح بقي تقريبا دقيقتين وينقطع الإرسال ثم نعود ثانية، فإذا انقطع تدخلون مباشرة. أنا أظن أني ما جددت الاشتراك، ولذلك الشاشة عندي يقول بقي ثلاث دقائق، فأنا سأتكلم، فإذا انقطع الإرسال سأدخل ثانية وأدخل مرة أخرى نكمل الشرح إن شاء الله. الآن أتى المؤلف قال ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. سبق معنا في أبواب أخرى بأن ما يتعلق بالعقود لا بد من وصفه، لا بد من وصفه، والسبب في ذلك لأن الناس يختلفون في الشروط. فالآن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. لماذا؟ قال لأن الناس يختلفون فيها، فقد ترى أنت أن هذا الشرط صحيح ويراه الآخر أنه غير صحيح، أو العكس، ترى أن يعني الشهادة عند القاضي تختلف، فقد يكون اجتهاد القاضي يرى أن ما اعتبرته أنت شرطا موجبا للقصاص أو أنه قصاص أو أنه زنا أو أنه سرقة، يرى القاضي أن هذا غير صحيح، فلا بد من ذكر شروطه، يعني أشهد أن فلانا تزوج فلانة واشترط عليها كذا وكذا، أشهد أن فلانا باع فلانا أرضه واشترط عليه كذا، أو تذكر وصفها. الحقيقة هذا الكلام هو مبتدأ من المؤلف الكلام عن كيفية الشهادة، وقبل أن يعني يعني نذكر هذه المسألة، قالوا إن الشهادة ينبغي أن يشهد بلفظ أشهد ونحوه، ولا يعني يقبل غيره، فلا بد أن يقول أشهد بأن يعني فلانا فعل كذا، لا بد من لفظ الشهادة عند الأداء، وأيضا منها أنه لا يستحلف، هذه مسألة مهمة، لا يستحلف فيها، بل يكفي شهادته. ومنها أنه إذا شهد على عقد فلا بد من ذكر شروطه وصفته التي نتكلم عنها الآن. فعندنا ثلاثة أمور في كيفية أداء الشهادة. الأمر الأول أن يشهد بلفظ أشهد لا يقبل غيره، والأمر الثاني أنه لا يستحلف عليها بل يكفي الشهادة، والأمر الثالث أنه إذا شهد على عقد فلا بد من ذكر شروطه وصفته. فإذا كان نكاحا أو غيره من العقود فلا بد من ذكر الشروط، ولكن إن شهد برضاع أو سرقة أو شرب، فإذا شهد فالآن نعيد المسألة حتى تتضح. يقول كيفية الشهادة وأدائها ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يتكلم بلفظ أشهد بكذا. الأمر الثاني أنه المطلوب منه هو الشهادة فقط، فلا يستحلف عليها لا من الخصم ولا من القاضي. الأمر الثالث أنه إذا شهد على عقد فإنه لا بد من ذكر شروطه وصفته. والأمر الرابع هو ما فيه يعني حاجة إلى ذكر زمانه ومكانه، مثل الرضاع، فلا بد أن يشهد عند شهادته بالرضاع أن يذكر عدد الرضعات ومتى رضع، هل هو في الحولين أم لا، وهل أخرج فمه يعني ثلاث رضعات أو خمس رضعات في الحولين كل رضعة منفصلة عن الأخرى. قال أو سرقة، لا بد من ذكر المسروق والنصاب والحرز وكل ما له أثر في الحكم. قال أو شرب، فبعض الناس يتصور أن كل شرب أنه مسكر وقد لا يكون كذلك. أو قذف، فلا بد من ذكر المقذوف من هو وصفة القذف. ولذلك يعني يفاجأ بعض الناس حينما يذهب إلى يعني تشاهدون أنتم أو ترون في وسائل التواصل حينما يكون هناك تقاذف بين أشخاص، ويظن بعض الناس أنها قذف وقد لا تكون قذف. وأنا مثلت لكم أكثر من مرة بمسألة ما يتهاجى به القبائل فيما بينها، فإنهم قد يهجو بعضهم بعضا بأمر لا يعرفه إلا المختصون. وذكرت لكم القصة التي مرت يعني أعرف، لما أحد الشعراء قال قصيدة فترافعت القبيلة إلى القاضي، والقاضي في محكمة الرياض لم يعرف، فكتب إلى الإمارة، والإمارة حولتها إلى دارة الملك عبد العزيز، ودارة الملك عبد العزيز عرضتها على عدد من الشعراء العارفين بالقبائل فقالوا نعم هي قذف، وحكم القاضي بعد ذلك بأنها قذف. فلا بد من ذكر حينما يشهد الإنسان على قذف فإنه من ذكر كل ما له علاقة به. قال فإنه يصف يعني الرضاع والسرقة والشرب والقذف يصفه، ويصف لماذا يصفه؟ قالوا لأن حكمه يختلف بحسب وصفه. طيب بقي مسألة وهي الزنا. قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها. قالوا الزمان والمكان لئلا يكون على فعلين في زمنين، كان يكون شاهده وهو يزني بها وقيل له أين المكان فقال في المكان الفلاني، فقالوا هذا ما يمكن لأن المزني بها في تلك اللحظة كانت في بيتها فلا بد من ذكر الزمان والمكان. قال والمزني بها لأن اسم الزنا قد يطلق على ما ليس بزنا مما لا يوجب الحد. فبعض الناس يتصور أن مضاجعة المرأة أنه يعتبر زنا، أن يعني مفاخذتها ما يسمى بالمفاخذة يعتبر زنا. لا يعتبر زنا إلا كما مر معنا في باب حد الزنا أن يدخل حشفته في فرجها في حشفة أصلية في فرج أصلي وغير ذلك. وذاك لو أدخله في الدبر من العلماء من يقول أنه لا يعتبر زنا، ولأنه ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه لو إذا ما دمنا نعتبر التصريح في إقراره، تذكرون في باب حد الزنا أنه يثبت بأحد أمرين، إما بالإقرار بأن يقر بأنه زنى بها، وذلك الرجل لما جاء يعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل زنيت بها؟ قال نعم. ثم قال أنكتها؟ قال نعم. قال أدخلت ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. فأتى له بكل المعاني، كل ذلك مدعاة أن يصرح بهذا الفعل. فمن باب أولى الشهادة على الزنا أن تكون تصريحا يعني واضحا. ومن العلماء من قال لا يشترط ذكر المزني بها ولا المكان لأنه لم يأتي ذكرهما في الحديث ولا في رجم اليهوديين، والمؤلف هنا اشترطهما. قال ويذكر ما يعتبر للحكم وما يختلف به الحكم في كل ما سبق، يعني في كل ما سبق مما يشهد فيه. والسبب في ذلك قالوا لأن المشهور لأن الإجمال لا يكفي هنا، فلا بد من التفصيل لاختلاف الحكم، وكل ذلك يعني اشتراط الفقهاء هذا الأمر كل ذلك من شدة تحريهم في الشهادة، من شدة تحريهم في الشهادة. فإذا جئت مثلا خرجت من مسائل الفقه وذهبت إلى رواية الحديث فإن العلماء لا يقبلون الجرح المجمل، بل لا بد من الجرح المفصل. فلان ما يصلح، طيب ليش ما يصلح؟ أخبرني فلان لا يصلح، ماذا فعلت؟ قال يعني رأيته يأكل في السوق، طيب يأكل في السوق هذا لا يعتبر، سيأتي معنا في مسألة الشهادة من تقبل شهادته. رأيته مثلا أعطيكم مثال لا يعني طرفة، أحد الأشخاص هو الآن مشهور يعني عمره كبير الآن فوق 60، في بداية تحقيقه الكتب كتب في تحقيقه لأحد الرواة قال والذي أراه أنه ضعيف لأنه كان يبيع الخمر بالكوفة بهذا النص. ف كتبت أنا عليه التعليق ورجعت إلى الأصل، هو نقل هذه الترجمة، هو يعني الراوي نسبته المقانعي، نسبته هي المقانعي، فرجع هو إلى الأنساب تهذيب الأنساب أظنه لابن الأثير، فوجد أن هذه العبارة قال كان يبيع الخمر بالكوفة. فرجعت إلى كتاب الأنساب للسمعاني فوجدته يقول كان يبيع خمر النساء بالكوفة. الخمر هو الخمار الذي يوضع على الرأس، فاختصره وقال كان يبيع الخمر، وهذا المحقق قرأه الخمر وضعف الرواية بسبب هذه العبارة. ليش؟ لأن المقانع جمع مقنعة، والمقنعة هي خمار المرأة يسمى مقنعة. فالشاهد هنا، المقصود هنا أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، فكذلك الشهادة هنا لا تقبل مجملة بل لا بد من تفسيرها. نعم. نعم نعم، هذا الآن المؤلف قال فصل. الفصل هذا عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط من تقبل شهادته، والموفق رحمه الله في المقنع جعله بابا، فقال باب شروط من تقبل شهادته. وهنا قبل أن نشرع في بيان يعني هذا الفصل عدة مسائل. الأولى، حينما تكلم المؤلف في بداية الكتاب عن نوعي الشهادة وما يمكن أن يسمى شروط التحمل وفي صفة المشهود عليه والواقعة، فشروط التحمل أن يدعى إليها وأن يقدر على أدائها بلا ضرر، والواقعة مثل ما ذكرنا أن يذكر وصفها شروطها أو صفتها أو وصفة الزنا بذكر المكان والمزني بها. جاء هنا فذكر شروط من تقبل شهادته، يعني رآها ناس كثير. من الذي تقبل شهادته ممن رآها؟ ما ليس كل الناس، بل من توفرت فيه ستة شروط. هذه الشروط هي للأداء وليست للتحمل، هي شروط للأداء وليس للتحمل، ولذا وفرق بينهما. لأنك الآن أنا مطالب، التحمل شيء، رأيت شخصا يضرب شخصا أو رأيت شخصا يسرق، إذا أتيت عند القاضي تشهد نقول ننظر الآن هل ينطبق عليه الشروط أم لا. فالشروط هنا المقصود شروط من تقبل شهادته أداء لا تحملا، أداء لا تحملا. قال شروط من تقبل شهادته ستة، يعني في الأداء. قال الشرط الأول البلوغ، لأن غير البالغ كالصبي لا تصح شهادته على المشهور، لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قالوا والصبي ليس من الرجال. ولأن من يكتم الشهادة آثم، كما قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والصبي يعني لا يستشعر الإثم هنا، لا يستشعر الإثم هنا، فكيف نحمله أو نقبل أداءه للشهادة. ولأن من لا يقبل قوله على نفسه إقرارا، لو أقر الصبي على نفسه أنه فعل كذا فلا يقبل إقراره، فكذلك لا تقبل شهادته على غيره. والرواية الثانية في المذهب أن شهادة الصبيان تقبل في الجراحات فيما بينهم، إذا بشرط أن يشهدوا قبل التفرق. إذا شهدوا بالحال التي تجارحوا عليها قبل التفرق. ما معنى ذلك؟ يعني مجموعة من الصغار يتضاربون فيما بينهم، فضرب شخص أحدهم الآخر وجرحه، فقبل أن يتفرقون يقول تعال من اللي ضربه، فيقولون فلان هو الذي ضربه، فتقبل شهادتهم بشرط أن تكون في الجراحات خاصة فيما بينهم في الحال التي يعني تجارحوا عليها قبل التفرق. فإذا تفرقوا فلا تقبل شهادتهم. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه عرضة للنسيان، عرضة لأن يؤثر عليه، وهذا هو المشكل. وهذا الملحظ وهو عدم قبول شهادة الصبيان، ينبغي للشخص أن يفهمه أو أن يعيشه في واقعه. تجد أن كثير من العوائل يكون بينها نزاع وصراع وتقاتل بسبب أن فلان الأطفال تضاربوا فيما بينهم، فجاء الطفل يبكي إلى أمه يقول ضربني فلان ابن عمي أو ابن خالتي أو كذا، فيصير هناك نزاع بين الأسر بسبب هذا الكلام، ونحن لا نقبل شهادتهم. ولذلك ذكرت أنا تذكرون قلنا في كتاب القضاء أن كتاب القضاء يستفيد منه ليس فقط القاضي وإنما حتى الإنسان في تصرفاته. نعم. أحسن الله إليك. محساني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. ثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخر ولو كلمت شهادته إلا إذا أداها بخطه. نعم. الشرط الثاني من شروط من تقبل شهادته قال العقل. قالوا لماذا؟ لأنها تحتاج إلى ضبط، ومن لا عقل له لا ضبط له. والدليل على ذلك حديث لا تقبل شهادة ذي الجنة يعني المجنون، لا تقبل شهادة ذي الجنة يعني المجنون. ومن اللطائف هنا أن العلماء في هذا الموضع الفقهاء في هذا الموضع أو ذكروا العقل. تذكرون العقل ذكرناه في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في النكاح، في كثير من التعاملات، ولم نعرف ما هو العقل. لكن الفقهاء لما ذكروا هنا شرط العقل في كتاب الشهادات عرفوه. فلو جئت إلى أي كتاب لو أردت أن تعرف أين ما هو تعريف العقل تجد أنه الغالب أنه يذكر في أول موضع ذكر فيه العقل، لكن الفقهاء غالبا ذكروه في هذا الموضع وهو موضع الشهادات، لأنه ينبني عليه حكم للغير أثر على غيره. قال المفلح في الفروع أو في المبدع يقول هو من عرف الواجب عقلا، الضرورية وغيره، والممكن والممتنع وما يضره وما ينفعه غالبا. والبهوتي رحمه الله في المنتهى أو في يعني شرح المنتهى قال هو نوع من العلوم الضرورية غريزة ينشأ منها ذلك يعني أو يستنير بها لفهم رقيق دقيق العلوم وتدبير الصناعي الفكرية والعلم الضروري، وهو الذي لا يمكن ورود الشك إليه. فعرفوا العقل بتعريفات كثيرة. المقصود هنا أن من شروط أداء الشهادة هو العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، هذا بالإجماع. وتقبل شهادة من يخنق أحيانا في حال إفاقته. الذي يخنق أحيانا هو الذي يجن مرة يعني ويفيق مرة أخرى، فتقبل شهادته بشرطين. الشرط الأول ذكره المؤلف هنا، قال في أن يكون في حال إفاقته تقبل شهادة من يخنق أحيانا، وهو الذي يجن أحيانا ويعود ويعني يعقل أحيانا. والسبب في ذلك ارتفاع درجة الحرارة في الإنسان قد تؤدي به إلى اختلال العقل عنده فيكون كالمجنون. فإذا أفاق تقبل شهادته حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل. لكن الشرط الثاني أن يكون تحملها حال إفاقته أيضا، لأن تحملها حال جنونه لا يصح، لا تقبل منه، لا تقبل منه. فالمجنون إذن له حالتان، أن يكون مجنونا جنونا مطبقا فلا تقبل شهادته لا تحملا ولا أداء، وأن يكون ممن يجن أو يخنق أحيانا فتقبل شهادته في حال إفاقته إذا تحملها حال إفاقته، لأنه شهادة من عاقل تحملها وهو عاقل. الشرط الثالث قال: والثالث الكلام، وضد الكلام الخرس وهو عدم الكلام. قال: فلا تقبل شهادة الأخرس. لأن طريق الأداء اليقين، واليقين مفقود مع فقد الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، وهي نص عليها الإمام أحمد. قالوا: لأن شهادته محتملة، ونحن نريد في الشهادة اليقين، لا نريد الاحتمال، لا نريد الاحتمال. وتذكرون لما قلنا في أول الباب أنها حجة، أن الشهادة حجة شرعية تظهر الحق، فإذا كانت محتملة فإنها لن تظهر الحق. قال: ولو فهمت إشارته، لأن إشارته قبلت في بعض أحكام، في بعض أحكامه للضرورة. ففي الطلاق وفي النكاح ذكرنا أنه يمكن قبول إشارته، لكن هنا لا تقبل إشارته ولو فهمت. لكن من العلماء من قال، وهو احتمال في المذهب، أنها تقبل فيما طريقه الرؤية، لأن اليقين حاصل حال التحمل، وإشارة المؤدي العاجز عن الكلام كمنطقه. ما معنى ذلك؟ يعني هو الآن أخرس، نعم لا يتكلم، لكنه يرى، فرأى شخصا يضرب آخر، هو الآن شهد أو رأى، تحمل شهادة بطريق الرؤية، فاليقين حاصل. فإذا جاء يؤديها وهو عاجز عن الكلام، كانت إشارته تعادل منطقه لو كان يتكلم، لكن ما كان طريقه الكلام، طريق تحمله الكلام، فهذا لا يقبل، لأن الغالب أن من لا يتكلم لا يسمع، الغالب أن من لا يتكلم أن كل أخرس أصم، وليس كل أصم من أخرس. سبحان الله العظيم، الآن أول ما يولد المولود يسمع، ويجلس بعد ذلك سنتين أو سنة ونصف فقط يسمع، منذ أن يولد وهو يسمع المولود، فيحفظ الكلام، يسمع الكلام، فإذا يعني نما عقله بدأ يتكلم. ولذلك لو أن أتيت بطفل ووضعته من أم عربية ووضعته عند أم أعجمية، لا خرج أو كبر ويتكلم اللغة الأجنبية، لغة أمه وأبيه التي يسمعها. فالغالب أن كل أصم فهو لا يتكلم، ويعني من يعاني مثل هذه الأمور يعرف معناها. قال: إلا إذا أدها بخطه، يعني لا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أدها بخطه. مسألة الكتابة الإمام أحمد توقف فيها ولم يذكرها الموفق في المقنع، وإنما يعني اختارها جمع من العلماء منهم المؤلف، ولذلك ذكرها، وهي قبول كتابة شهادة الأخرس، لأن الكتابة قالوا تفيد اليقين، لقول الله عز وجل: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. هذا ما يتعلق بشهادة الأخرس. لكن لو كانت شهادة الأخرس، هذا يتكلم عنها العلماء لما كان في السابق لغة الأخرس غير مفهومة، لغة الأخرس غير مفهومة، لكن الآن صارت لغة الأخرس علما، فإذا تعلم الأخرس لغة الإشارة فجاء يجوز عندئذ كما يقول بعض، وهو أظن المعمول به أيضا، أن تفهم إشارته، أن تفهم إشارته. يعني في السابق ما كان عندهم تعليم للغة الإشارة، الأصم الآن إذا يعني أنا قد كتب الله عز وجل علي عندي بنت ولدت لا تسمع، فكان أمامنا خياران، خيار الأول أن نعمل لها عملية زراعة قوقعة، والخيار الثاني أن ندخلها في معهد الصم وتتعلم لغة الإشارة لكن اخترنا أن تعمل عملية وزراعة قوقعة، وهي الآن يعني بقي عليها فصل واحد وتخرج أظنها في كلية في جامعة الإمام، لكن في إحدى الكليات. فالشاهد لو أدخلت هي الآن لو تقابل نظيراتها ممن لا يسمعنا ويتخاطبن معها بلغة الإشارة ما فهمتها، لأنها لم تتعلم لغة الإشارة، هي تتكلم الآن كلاما بسيطا ليس مثل كلامنا. فالمقصود أن الإشارة التي نعلمها الآن ليست هي الإشارة التي ذكرها الفقهاء في كتب الفقه، إشارته لأن ما نفهم، نعرف أنه إذا أشر بيده أنه يعني كذا، لكن لا تقبل إشارته. لكن في الوقت الحاضر لما صارت إشارة الأخرس علما يتعلم منذ الصغر فيمكن قبولها. نعم. الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاة في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل فعال فاسد. ثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. نعم نعم. المؤلف هنا قال الشرط الرابع الإسلام، وهذا بالإجماع فلا تقبل شهادة كافر ولو كان على كافر آخر، وذلك أخذناه في باب أحكام أهل الذمة وفي كتاب الجهاد، لقول الله عز وجل: شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم، ورجالكم يعني رجال المسلم، قال ذوي عدل، وأيضا قال في الآية الأخرى ذوي عدل منكم، والكافر ليس عدلا. واستثنوا صورة واحدة مما يجوز فيه شهادة الكافر، قالوا صورة الوصية عند في السفر إذا لم يجد من يشهد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الآية، الله عز وجل استثناها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. قالوا معنى آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، والآية نزلت في تميم الداري وعدي بن زيد شهدا بوصية سهمي، فاشترطوا أن يكونا الشاهدان إذا لم يجد، يعني هو في سفر وحضرته الوفاة وأراد أن يوصي ولم يجد عنده شهودا مسلمين، قالوا يجوز له، الله عز وجل أجاز له أن يشهد اثنين من غير المسلمين من أهل الكتاب، قالوا لأنهما سيقسمان. لماذا قلنا من أهل الكتاب؟ لأن الله عز وجل قال: فيحلفان فيقسمان بالله لا شهادتنا أحق من شهادتهما. واليهودي والنصراني يعظمان القسم، أما الحربي والمجوسي فلا يعظمان اليمين. قال لا يوجد غيرهما كما هو نص الآية، قالوا أيضا ولا يشهدان حتى يحلفهما الحاكم بعد العصر كما هو نص الآية. وهذا الأمر قضى به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في قضية رفعت إليه كما جاء عند الدارقطني. هذا هو الشرط الرابع، فلا يصح شهادة كافر حتى على كافر مثله، ولم يستثن من شهادة الكافر إلا هذه الصورة الواحدة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي شهادة الكافر على وصية المسلم المسافر الذي حضرته الوفاة ولم يوجد غيره فتصح شهادته. قال الخامس الحفظ، قالوا لأن من لا يحفظ لا يحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه، فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان، لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيه أو نسيه. هذا معنى كلام المؤلف هنا، قال الحفظ وسكت. ومفهوم كلامه أنه حتى وإن كان غلطه ونسيانه قليلا، وهذا صعب لأنه لا يسلم أحد من ذلك. والموفق رحمه الله في المقنع مفهوم كلامه أنه قبول من كان قل منه الغلط، لأنه من الذي لا يمكن أن ينسى؟ لا بد للإنسان أن ينسى وقد يغلط، لكن المقصود هنا من كثر غلط ومن عرف عنه الغلط وعرف عنه النسيان، فهذا لا يعد حافظا. ومن شروط أداء الشهادة أن يكون حافظا. قال الشرط السادس هو العدالة. الشرط السادس العدالة. العدالة مأخوذة من العدل، والعدل هو الوسط، وعرفها الموفق رحمه الله في المقنع، قال وهو استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. ومن العلماء من قال من لم تظهر منه ريبة. والدليل على اشتراط العدالة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاشترط عدم الثقة بالفاسق، وأنه لا بد من التثبت من كلامه. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا في المجلس السابق لا تصح أو لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. لكن ما ضابط العدالة؟ هذه أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما هذا انتهى الوقت اشغلنا هذا الجهاز، لكن إن شاء الله ننهي قليل وننتهي. ما ضابط العدالة؟ وهل لا تقبل إطلاقا؟ الحقيقة من العلماء من قيد قبولها بأن لا يؤثر فسقه على شهادته. قالوا لا يؤثر فسقه على شهادته، وهو فسق الكذب. لكن الجمهور قالوا إن الخلل في شيء من أمور الدين خلل في غيره، والأصل عدم قبول شهادة الفاسق. لكن قالوا أيضا مما يذكر هنا في هذا الموضع، لو أن الناس كلهم صاروا فساق وانعدمت الأمانة فما العمل؟ هل سيكون مثل ذلك؟ نعم سيكون. أول ما يرفع من دينكم الأمانة، حتى يقال كما جاء في الحديث إن في بني فلان رجلا أمينا. فهي من علامات الساعة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره يقول إنها تقبل شهادة الفساق عند تعذر وجود العدول، عند تعذر وجود العدول. هذا ما يتعلق بالعدالة. كيف أعرف العدالة؟ قال يعتبر لها شيئان، يعتبر لها شيئان أو يعتبر للعدالة شيئان. الأمر الأول الصلاح في الدين، أن يكون صالحا في دينه. ما معنى الصلاح في الدين؟ قال أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم. أداء الفرائض بسننها الراتبة يعني يقصد الفرائض الصلوات الخمس، وسننها الراتبة معروفة 12 ركعة. ولماذا جمع بينهما؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان محافظا على الفريضة والنافلة فإنه قد يكسل، فإذا كسل ضعف عن سنن الرواتب فبقي على الفرائض فبقي مستقيما في دينه. لكنه لو كان لم يحافظ ابتداء على السنن فإنه إذا ضعف فإنه قد سيضعف عن أداء الفرائض، وهذا يجده الإنسان في نفسه. إذا كان محافظا على السنن فلو كسلت نفسه أو ضعفت همته تجد أنه يكسل أحيانا عن السنن، بخلاف من لم يكن مؤديا للسنن ابتداء، فإنه إذا كسل وضعفت نفسه وغلبه الشيطان ترك بعض الفرائض. قال لأن النفس لها إقبال وإدبار. قال واجتناب المحارم المحرمات سواء كانت اعتقادا أو غيره. وقال بأن لا يأتي كبيرة، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أن الله عز وجل أخبر أن القاذف لا تقبل شهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وهو الذين يقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات. فالقذف كبيرة، فقاسوا عليه كل كبيرة، وهو كل ما جاء عليه حد أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. فهذا هو الدليل على أن اجتناب المحارم هو أن لا يأتي كبيرة، فإذا أتى كبيرة فإنه لا تقبل شهادته. قال ولا يدمن على صغيرة، لأن اعتبار خلو العبد من الصغائر هذا محال، فلم يقل لا يأتي كبيرة ولا صغيرة، قال لا يأتي كبيرة إطلاقا، فمجرد أن يأتي يقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا تقبل شهادته. أما الصغيرة بشرط أن لا يدمن عليها، لأنه من المحال أن لا يقع الإنسان في الصغائر، لقول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه معناه أن عنده في الميزان ذنوب من الصغائر لكن حسناته قد ثقلت، فعده الله عز وجل من المفلحين، فمن الذي منا لا يقع في الصغائر. ما نتيجة ذلك؟ قال لا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقا بالأقوال يكون فاسقا بالقذف، أو بالأعمال بالأفعال كالزنا، أو بالاعتقاد كالعمل بالبدعة، فإن هذه كلها يعتبر لا تقبل شهادته. لكن العلماء في البدعة فرقوا فيها بين المجتهد والمقلد، وأن المقلد إذا قيل له فأبى صار كالمجتهد. والكلام العلماء في هذا الموضع ومنهم الموفق تكلموا عن مسألة، يعني أطالوا الكلام في مسألة قبول الشهادة المبتدع، والفرق بين ابتداع البدعة في الاعتقاد والبدعة في غير الاعتقاد. الأمر الثاني مما تعتبر له العدالة، قال استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. المؤلف أو الشارح ومثله أيضا ابن مفلح قال المروءة، المروءة الإنسانية، يعني الشيء الذي يفعله بموجب الطبيعة السجية. قال وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة، لأن من فقدها فقد اتصف بالدناءة، فقد اتصف بالدناءة، ولا تحصل الثقة بكلامه. وهذه كلها في الحقيقة مسألة استعمال المروءة مربوطة بعرف الناس في البلدان والأزمان، ولذلك يختلف كلام الشراح هنا. والعلماء أيضا ذكروا، يعني ذكروا المصافع الذي يتصافعون، يضعون سباق المصافعة فيما بينهم، قالوا المتمسخر كثير السخرية، المغني، الضحاك الذي يحب ينكت على الناس، فهذا قالوا هذا فاقد للعدالة لأنه فاقد للمروءة، وهي مسألة مبنية على العرف. مثلا الآن لو تجلس في المجلس وينسدح واحد، ينسدح يتمدد، عددت ذلك من خوارم المروءة. لكن بعض البلدان وزرتها وأنا أخطب الجمعة كلهم تجدهم كل واحد منهم جالس على جنبه، فيرون أن هذا لا يعتبر عندهم خوارم المروءة. وزرت بعض البلدان ولن نذكر أسماء البلدان، أصلا الكراسي التي يجلسون عليها أسرة، يعني من باب أنهم يعني نايم لا تلا، يعني كما يقولون الله لا يعقب شر، هو نايم، فليس ذلك عيبا عندهم، فهي مربوطة بالعرف والزمان والمكان. نعم. سم. الله يحسن إليكم يا شيخ. بالنسبة للخوارم المروءة يعني ما تبين لي ضوابطها إذا كان خوارم المروءة الصوت يذهب ويعود، لكن أيضا ترى سينقطع الإرسال الآن ونعود ندخل مرة أخرى إن شاء الله. شلون؟ أقول أنا عندي يا شيخ درس. لا يا أخ درس. وش الإشكال اللي عندك يا شيخ فيصل؟ أقول يا شيخ إيه. وأحسن إليكم بالنسبة لخوارم المروءة. إيه. يعني صراحة إنه يعني ضابطها مو ضابط، يعني بالنسبة للأمور المحرمة الغنى والطيرة هذه واضحة. لكن الأمور اللي ترجع اللي ترجع إلى العرف خصوصا بهالزمن، يعني ناس يقولون إنها تخرم المروءة وناس يقولون إنها ما تخرم المروءة، فوش المرجع فيها؟ يعني قلت لك العرف اجتهاد القاضي. لا مو ليس اجتهاد القاضي، خلها الآن بينقطع الإرسال ونعود مرة أخرى لعلي يجدد الاشتراك، أنا ما اشتركت المرة هذه، لكن هي مبنية على العرف، مبنية على العرف. ولذلك مثلا يعني مثلا الآن أنا لو أجلس عندكم بدون شماغ انتقدتوني في ذلك، وفي حين أنك في بعض البلدان تجلس بدون شماغ بدون غطاء للرأس لا يعتبر ذلك مخلل. فالآن مثلا عندكم في الجبيل يصلون، الإمام يصلي وعليه عقال، أليس كذلك؟ الشرقية عندكم. عندنا عندنا هنا في الرياض من النادر جدا، بل إن لا يوجد، أنا لا أعرف إلا مسجد واحد فقط هو اللي يصلي بالعقال. لو يصلي ويتقدم يعين إمام ويلبس العقال ما صلوا، يعني لعاب عليه الناس ويعني عدوا أنها لا تصلح له. فالخوارم المروءة مبنية على عرف الناس، ولذلك يعني حينما في باب القضاء في المجلس السابق حينما قلنا لو جرح الشهود، لو جرح الشهود طولب ببيان وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. فلو قال إن أنا شهودة ما أزكيهم، يقول له القاضي وش ماذا رأيت منهم؟ فإذا ذكر أمورا لا تعتبر من خوارم المروءة فإنها لا تعتبر، يعني قال أنا يمشي فني أو ببنطلون، الآن كل الناس يمشون ببنطلون، الآن كل الشيء على الشارع كل الناس يمشون بهذا. لو قلت إنه لا يلبس يعني يمشي بدون شماغ لقلنا أن هذه لا تعتبر. كانوا في السابق يقولون الأكل في الأسواق، الحين الناس يذهبون إلى الأسواق ليأكلوا، فهي مبنية خوارم المروءة على العادات وعلى الزمان وتغير الزمان والبلدان. يعني راجع إلى نفس الشيء، يعني مثلا يقبل من العامي مثلا ما يقبل من طالب العلم. نعم نعم نعم نعم نعم، هذه لا لا هذه ترجع إلى الشخص بعد. أي نعم ترجع حتى إلى الشخص، هذه مسألة مهمة، وهو أنه على طالب العلم أو على العالم أن يتميز عن الآخرين في سمته، يتميز عن الآخرين في سمته. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذي عدة أدلة، لكن يذكرون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يأتون إلى ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتميز من بين الصحابة رضي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأصل في العالم أن يكون متميزا عن الناس بهيئته وسمته وتعامله، فما يصلح للعامة لا يصلح لي يعني العالم أو القائد أو الحاكم أو نحو ذلك. فهي قلت لك الخوال المروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، هذه يعني باختصار. نعم، ما سمعناك قبل قليل يا شيخ درساء المقطع الذي قرأته. نعم. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته. نعم، هذه الآن إذا قلت أن هذه الشروط أشبه ما تكون بموانع، فإذا يعني قلت العقل طيب فلا تقبل شهادة المجنون. طيب لو أفاق المجنون الكلام، لو نطق الأخرس، لو يعني الصغير بلغ، فمتى زالت الموانع؟ لأننا قلنا في أول الفصل أن هذه شروط للأداء، فدل ذلك قوله متى زالت الموانع على أنها للأداء، لأنها التحمل لا يحتمل مطلب يعني زوال الموانع. قال فبلغ الصبي، هذه واضحة، شهد وهو صغير على واقعة رآها، فلما بلغ هل تقبل شهادته؟ قال نعم تقبل شهادته. ولو رددنا هذا الأمر، ولو رددنا قبول شهادة الصغير إذا بلغ، لقلنا إن الدراسة التي ندرسها الآن لا قيمة لها، لأن الناس يدرسون المرحلة الابتدائية والمتوسطة وهم صغار، فالعلم الذي سيتعلمه إذا كبر نقول لا عبرة به لأنك تعلمته في الصغر. نقول لا، شهادته عند الأداء تكون صحيحة إذا كان بالغا. قال وعقل المجنون، كيف المجنون؟ المقصود بالمجنون هنا هو الذي قال عنه قبل قليل تقبل ممن يخنق أحيانا، يعني وعقل المجنون الذي يجن أحيانا وتحمل حال عقله وليس حال جنونه. قال وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم، لأن المقتضى موجود وقد زال المانع له. ومن العلماء من اشترط في الفاسق شرطا، قالوا اشترط في الفاسق إصلاح حاله لمدة سنة، قالوا لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وقالوا أيضا لأن عمر رضي الله عنه لم يقبل شهادة صبيغ بعدما جلده إلا بعد سنة، وأيضا قالوا في القاذف حتى يكذب نفسه، حتى يكذب نفسه، فإذا كذب نفسه وقال أنا كاذب فيما قذفت به فلانا أو فلانة أو الجماعة الفلانية فإنها تقبل، يعتبر تائبا فتقبل شهادته. وبهذا ينتهي هذا الفصل الباب الأول. يعني تريدون أن نكمل الفصل هذا القصير، لأن الفصل الذي بعده نتركه للمجلس القادم. نعم. أحسن الله إليكم. باب موانع الشهادة وعدد الشهود، لا تقبل شهادة عمودي النسب، عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين صاحبه، وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدو فمن شهد على من حلفه أو قطع الطريق عليه. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود. المؤلف هنا جعلها في باب واحد، وسبقا ذكرت لكم أنه اختصر كثيرا من كلام الموفق رحمه الله تعالى، وإلا فالموفق جعلها بابين ولم يجعلها بابا واحدا. قال الموفق رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة، ثم قال باب أقسام المشهود به، ولكن المؤلف، ولذلك سنجعل الكلام عن موانع عن أقسام المشهود به بعد في المجلس القادم إن شاء الله. موانع الشهادة، المانع اسم فاعل من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده. هذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها وهو الحكم بها وقبولها. الموفق رحمه الله تعالى في كتابه الآخر الكافي، أنت يا شيخ صالح لعلك تصبر شوي، أنت تشغل السماعة فما عاد فأسمع شيء، بعد قليل إن شاء الله ننتهي ونسمع الأسئلة كلها. الموفق رحمه الله في الكافي قال: وتمنع التهمة، وانتبه، قال وتمنع التهمة قبول الشهادة وهي ستة أنواع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن موانع الشهادة هي التهمة، كل ما كان فيه تهمة فإن الشهادة ممنوعة أو فإنه مانع للشهادة. ما هي التهمة؟ قال هي ستة أنواع، المؤلفون ذكر خمسة، فجعل الموفق رحمه الله أن المانع من القبول هو التهمة، وما سيذكره هي أنواع التهمة، ومعنى ذلك أنه قد تكون هناك أنواع أخرى للتهمة لكنه لم يذكرها المؤلف، لكن لم يذكرها المؤلف. والتهمة التي ذكرها المؤلف قال هي قرابة الولادة وجر نفع لنفسه، دفع ضر عن نفسه، العداوة، وشهادة الفاسق إذا تاب ثم عاد الشهادة، إذا تاب ثم عاد الشهادة. هذا ما ذكره الموفق في المقنع. ننظر هنا ما ذكره المؤلف هنا. قال: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا النوع الأول من أنواع التهمة، من أنواع التهمة المانعة للشهادة، عمودي النسب وهم الأصول والفروع، فلا تقبل شهادته لأبيه ولا لجده ولا لجد جده، ولا تقبل أيضا لأبنائه ولا لأبنه ولا لابن ابنه ولا وإن سفلوا. هذا هم عمودي النسب. قال لماذا؟ لأنه يجر لهم نفعا متهم فيهم، إذا شهد لأبيه بمال فالمال سيعود إليه بالميراث، إذا شهد لابنه بمال فإن المال أنت ومالك لأبيك، فكأنه شاهد لنفسه فهو متهم. وقال هنا، قال يعني في هذه العبارة: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله النسب أخرج غير النسب كالرضاع، أبوه من الرضاع، أمه من الرضاع، أخوه من الرضاع، لا يتهم به. لماذا؟ لأنه لن يرثه، لأنه لن يرثه سواء كان أبا أو ابنا أو أما أو أختا من الرضاع. الأمر الثاني أو المسألة أو النوع الثاني الذي يخرج بكلمة النسب، قال النسب المقطوع. النسب المقطوع، والنسب المقطوع هو مثل ولد الزنا، قال فتقبل شهادة بعضهم على بعض. قوله هنا بعضهم لبعض، بعضهم لبعض، دل ذلك على أن شهادة بعضهم على بعض تقبل، شهادة بعضهم على بعض تقبل كما سيأتي معنا بعد قليل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولأن الشهادة على العمودي النسب، الشهادة عليهم لا تهمة فيها، لا تهمة فيها. قال النوع الثاني من لا تقبل من أنواع التهمة التي لا تمنع الشهادة، قال ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه سينتفع بشهادته، وزيادة ماله زيادة لنفقتها، يعني إذا شهدت لزوجها فإن إذا زاد ماله سيزيد نفقتها. قالوا أيضا ولأن كلا الزوجين ينبسط بماله، بمال الآخر، يعني الآن الزوجة عندها مال فهي ستسمح لزوجها أن يستفيد من هذا المال، ولا قالوا ينبسط يعني يستمتع بمال الآخر. خلنا نعطيكم يعني طرفة حتى لا نطيل عليكم. شخص يقول يعني هذه واقع حقيقية حتى تعرفون معنى أنه ينبسط الزوج أو كلام الفقهاء حينما قالوا لا تقبل شهادة أحد الزوجين لأنه ينبسط بمال الآخر. يقول تزوج على زوجته زوجة ثانية، فهو ما علمت الأولى، فلما علمت غضبت فقام وأعطاها كم؟ أعطاها يقول أعطيتها 350,000 تقريبا. يقول ماذا عملت بهذا المال؟ اشترى أول شيء رممت البيت، يقول أنا المستفيد لأن بيتي ورمم، ثم اشترتها يقول ظهر سيارة فارتحت أنا، استفدت أنه صار عندها سيارة وما صرت أنفق على السيارة، فأنا المستفيد وليس هي. ولكن هذا معنى كلام العلماء، أن الزوج إذا شهد لزوجته والزوجة إذا شهدت لزوجها فإن محل تهمة، لأن كل منهما ينبسط بمال الآخر. النوع الثالث قال ولا تقبل، وتقبل عليهم يعني تقبل شهادة الزوج على زوجته والزوجة على زوجها وعمودي النسب يعني الأصول والفروع كما سبق معنا. قالوا لأنه لا تهمة فيها. قال ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا. مثل ماذا؟ قال أحد الشريكين يشهد في لصاحبه فإنه سيجر على نفسه نفعا، لأن شريكه إذا حصل مالا فإن المال سيعود له جزء منه. قالوا والوكيل لموكله لأنه ينفعه، والورثة لمورثهم يجر لهم نفعا لوجود التهمة، والضامن للمضمون عنه، والغرماء للمفلس شهدوا له لأنه إذا ملك مالا سيعود هذا المال إليهم لأنه غرماؤه. قال النوع الرابع أو لا ولا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا. مثل ماذا؟ قالوا مثل العاقلة إذا جرحوا بشهود قتيل الخطأ لأنهم يدفعون عن أنفسهم الدية. قلنا الدية على العاقلة، فإذا جرحوا لا تقبل شهادتهم لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضررا. قال والوصي يجرح الشاهد على الأيتام لأنه يدفع عن نفسه ضررا. قالوا والشريك يجرح الشاهد على شريكه لأنه يدفع عن نفسه ضررا، يعني شريكه وجب عليه حق فشهد شخص شهد عليه نقول لا تقبل شهادته لأنه يدفع عن نفسه مضرة. قال ولا عدو على عدوه، يعني لا تقبل شهادة عدو على عدوه لما جاء في الحديث السابق ولا ذي غمر على أخيه. الغمر هو الحقد، يعني ولا ذي حقد على أخيه الذي حقد عليه. قالوا لأن العداوة تورث تهمة شديدة، تورث تهمة شديدة. قال كمن شهد، مثل فقط هنا للعداوة، قال كمن شهد على من قد قذفه، يعني العداوة أو قطع الطريق عليه. شهد على من قذفه بينه وبين عداوة لأنه قذفه وقطع الطريق عليه، بينهم عداوة فلا تقبل شهادته. مسألة هذه هي الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الشهادة، في موانع الشهادة. الموفق ذكر مانعا خامسا وهو إذا شهد فاسق. قلنا أن الفاسق لا تقبل شهادته، فشهد فتاب فجاء وشهد فشهد فردت شهادته لفسقه ثم تاب، فلما تاب أعاد الشهادة، قالوا لن تقبل شهادته. لماذا؟ قالوا لأنه يريد بذلك إزالة العالي عن نفسه برد شهادته لما كان فاسقا. هو يريد إزالة أنكم تتهمونني أنني فاسق ورددتم شهادتي، أنا الآن سأؤدي الشهادة فتعتبر شهادته، فقالوا لا تقبل شهادته هنا. وأيضا قالوا لأنها ردت حال فسقه باجتهاد ولا ينقض ذلك الاجتهاد، ولكن لو أنه لم يشهد وهو فاسق ولكن لما تاب شهد فتقبل شهادته. ثم ختم المؤلف هذا الفصل بضابط العداوة، ما ضابط العداوة؟ العداوة في الحقيقة هي مسألة دقيقة مثل مسألة المروءة. قال: والعداوة ومن سره مساعة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة، سره مساعة شخص. قالوا هذه تسمى دلالة الظاهر على الباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا أمرت، إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وبواطنهم إلى الله عز وجل. قال: أو غمه فرحه، فهذا عدوه، لكن قالوا بشرط ألا يكون عادة مع الناس جميعا. بعض الناس يكره الناس كلهم، يكره المجتمع، هذا ما تقبل، ما يعتبر عدو. قالوا لا يعتبر، لكن مثل ماذا؟ قالوا مثل أن ساءته مساءة شخص لما علم أن فلانا خسر أو فلان سجن سجد شكرا، هذا عدو ما تقبل شهادته فيه. أو صار يبشر: إن أبشركم فلان سجن، فلان فصل، فلان أودي، هذا أيضا يعتبر عدوا لأنه ساءه مساءة شخص أو ومثله غمه فرحه، صار في منصب في ولاية ملك مال، صار مبرزا في العلم فغمه ذلك، فإنه عدو له. قال: فهو عدوه. عداوة الدين ليست مانعة، عداوة الدين ليست مانعة لأنها لم يربطها هنا بالعداوة، يعني فتقبل المسلم على الكافر والسني على المبتدع، والعداوة هنا لا تعتبر مانعة للشهادة. ويعني أنا أكره فلان، ليش تكره؟ قال: لأنه ما يصلي. طيب حتى وإن كان لا يصلي لا يعتبر عدوا لك. العدو هو من سره مساءة شخص أو غمه فرحه. نعم هو عدو يعني يبغض بقدر ما فيه من معصية، لكن لا يعتبر عدوا بالمعنى المعتبر في باب الشهادة. وإلى هنا نقف، وهو والفصل الذي بعده يعتبر بابا جديدا، هو يعني باب تقريبا، هو باب الذي قلناه قبل قليل، باب أقسام المشهود به، نجعلها في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يمن علينا برفع هذه الغمة عن المسلمين جميعا، وأن يذكرنا الله عز وجل في من عنده، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.